بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 15 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك في الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. نعم تفضل في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بداية من سورة الرعد، يذكر الله تبارك وتعالى منهج الحياة ويبرهن عليه في تفسير الحقيقة التي خلق الناس عليها، ووصف الفطرة التي جعل الدنيا قائمة على معنى الابتلاء من أجلها، فيضرب للناس صورا ويذكرهم بحقائق، نعم، ويشير إلى علة كل شيء وكيف أن كل شيء وضع لبيان علة محددة تتعلق بوجود الإنسان المخاطب بهذه الآيات وهذا القرآن. نعم. فالذين سألوا عن الصراط المستقيم والهداية إليه دون انحراف أو عوج، أنزل الله لهم كتابا على مستوى الإعجاز في الحرف: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. وما نزل فيه هو الحق، والذي أنزل إليك من ربك الحق، أي في هذا الكتاب، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تفسير الحياة يبدأ من ارتباطها باسم الله، نعم، الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني رفع السماوات بغير عمد مرئية، وها أنتم ترونها بغير عمد مرئية. نعم. أمسكها أو رفعها، فلكي يمسك الشيء أو يرفع يستقر. فالعمد بترفع عليها الايه؟ الاشياء. نعم. او يمسك من اعلى فيبقى ممسوكا كما نرى. وهذا ما قاله رب العزة والجلال: ويمسك السماء ان تقع على الارض الا بإذنه. اكتشاف اهل العلماء الان في ان عملية الجاذبية لها حد معين، ثم بعد ذلك اعتدال قوى الجذب على الشيء بين الكواكب والمجرات يبقيه معلقا. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى في إمساك الكواكب في مداراتها. نعم. تبقي أشياء مرفوعة تسير في حال انعدام من الجاذبية فنراها فوقنا. ثم لما خلق الله الكون وهيأه وتحققت حكمته واستخلف الإنسان في الأرض وغير ذلك من هذه المعاني، كان الاستواء على العرش اللي هو علو الله على خلقه وعلوه على عرشه علوا مخصوصا، العرش وسرير الملك. نعم. لا نعرف كيف استوى على العرش، وإن كان في كيفية يعلمها رب العزة والجلال، لكن الاستواء على العرش كان بعد علوه عليه علوا مطلقا في الماضي، فكان ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء. فلما خلق السماوات والأرض ورفع السماوات عن الأرض وهيأها وسخر هذه المخلوقات بحكمته للإنسان، استوى على العرش لارتباطها بمعنى التوحيد والملك وتوحيد العباد لربهم، نعم، الملك الذي استوى على إيه؟ العرش. فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه إيه؟ بدعة. والله عز وجل ليس من أسمائه المستوي، الاستواء وصف فعله، بخلاف العلو المطلق. العلو المطلق وصف ذاتي، إنما الاستواء وصف إيه؟ وصف فعل. الاستواء متعلق بالمشيئة. الاستواء متعلق بالمشيئة، إنما العلو أما ليس العلو متعلق لا يتعلق بالمشيئة، بل هو يعني وصف ذاتي رب العزة والجلال. وكل استواء علو، وليس كل علو استواء. فبوجود السماوات ووجود العرش على هذا النحو، تحققت فيه معاني الحكمة في الابتلاء. نعم. وقامت السماء والأرض وما فيها على معنى الابتلاء. وفصل الله عز وجل السماء عن الأرض وعالم الغيب عن عالم الشهادة. نعم. بحيث يصبح ما على الإنسان غيب بالنسبة له، وما على الأرض مشهودا له يحاسب عليه في دار الابتلاء. والله عالم الغيب والشهادة، لكن الإنسان يرى عالم الشهادة ولا يرى ما في عالم الغيب، فيمتحن بالتصديق بما أخبر الله عن عالم الغيب في الإيمان. ولو اطلع الإنسان على كل ما في عالم الغيب والشهادة لبطلت الحكمة في دار الابتلاء. نعم. يبقى معنى كده أنها قامت لامتحان الإنسان، دار مخصوصة لامتحان الإنسان، استخلافي واسترعائي وامتحاني. والكل يقوم على هذا المعنى، لأن برضو هترتبط الملائكة في كونها مدبرات بالابتلاء السابق اللي أخبر فيه ربنا سبحانه وتعالى لما هيئ السماوات والأرض واستقرت على هذا النحو الذي نراه بغير عمد ترى. نعم. الملائكة طبعا كانت تعجب، ومعهم إبليس اللي كان يدعي أو كان على الإيمان، فابتلاهم في السجود لآدم عليه السلام والإقرار بحكمة رب العزة والجلال في أنه المستخلف الذي من أجله هيأ الله السماوات والأرض. نعم. فسجدت الملائكة وأصبحت على استعداد تام. ولم يسجد إبليس. ولم يسجد إبليس. لكن الملائكة لما سجدت ستنفذ أوامر الله كاملة، نعم، في تحقيق الحكمة من وجود الإنسان في دار الابتلاء وإبقائه. فكلفها الله عز وجل بالإشراف على الإنسان وعلى هذه الدار كابتلاء من الله لها وتشريفا لها، فأصبحت الملائكة مدبرات، والإيمان بها ركن من أركان الإيمان. نعم. تتولى الإشراف على الأسباب الغيبية من أجله، وكتابة الأعمال وحسابه، وتتولى دار الجزاء في تعذيبه أو إكرامه. نعم. وإبليس سيصير أمره إلى وضعه الأول في قضية إنزاله إلى الأرض وابتلائه بالإنسان بناء على طلبه، ويبقى محور من محاور الشر في الوجود في مقابل الملائكة. نعم. فهذا العالم كله تستطيع أن تفهم أبعاده من مجرد قول الله تبارك وتعالى: الذي رفع الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. دي مع الصور الأخرى تكمل لك الايه المشهد. مشهد الحكمة في وجود الإنسان بين هذا العالم، البداية فين والنهاية فين، وكيف تكون البداية وكيف تكون النهاية، تفسير الشر في الوجود تفسيرا يدل على الحقيقة في وجود إبليس ووجود الشياطين ووجود هوى النفس في الإنسان وغير ذلك، تبدأ الأمور تستقر وتطمئن. نعم. ثم استوى على الايه؟ على العرش. قال: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. سخر الشمس والقمر لصالح الإنسان. سخرهم للإنسان. سخرهم لإبقاء الليل والنهار وتكليف الإنسان بأمور الحياة اللي هي دار الامتحان. فإبقاء الشمس والقمر على هذا النحو بحيث يشعر الإنسان بدوران الشمس ودوران القمر لإبقاء الليل والنهار وتكليف الإنسان بأركان الإسلام وإقامة الصلوات في أوقات مخصوصة من دوران الشمس أو دوران القمر، نعم، وشهور مخصوصة في الصيام وأوقات معينة للزكاة وأوقات معينة للحج، ارتبطت بالشمس والإيه والقمر، القمر. مواقيت. الأهلة لما سألوا عنها قل هي مواقيت للناس والحج. النجوم كذلك جعلها الله عز وجل في تكويناتها وأبعادها اللام محدودة، شوف فيها يعني ما حدش يقدر يحصرها، على أن تقع مواقعها علامات يقاس عليها الاتجاهات، علامات. نعم. والنجم هم يهتدون. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. فقال عن الشمس أنها تجري، وقال عن القمر أنه بيجري، وكلهم في فلك يسبحون، مع أن هم لما اكتشفوا دوران الأرض، نعم، حوالين نفسها ودوران الأرض حوالين الشمس، قالوا لا الشمس ما بتجريش، الأرض هي اللي إيه بتجري، تدور حول الشمس. أرض تدور حول الشمس وتدور حول نفسها. نعم. وكذا بالنسبة للإيه للقمر المقابل يدور مع الأرض حول الشمس. وبدأوا يتطاولوا على القرآن في مسألة جريان الإيه الشمس. الشمس. مع أن الموضوع جريان الشمس ليس عندنا فقط، ولكن كذلك في الكتاب عندهم في عند أهل الكتاب في ما بقي من التوراة الحق. إن الشمس تجري برضه، فكل في فلك يسبحون. نعم. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل إيه مسمى. فتبين إن الجريان بالنسبة للشمس جريان حول مركز الإيه مجرة، بتدور حول مركز المجرة. وإن جريان الشمس في مسارات محددة داخل الكون محدش عارف. ما انت عشان تعرف المجرة لازم تعرف بدايتها وايه ونهايتها. وان العالم الغيبي ان الشمس زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتدرون اين تذهب هذه الشمس؟ فانها تذهب تستأذن في السجود فتسجد تحت عرش الرحمن ويقول لها اخرجي من الايه من المشرق. حتى يقال لها اخرجي من المغرب في اخر الزمان. فواحد يقول لك ازاي الكلام ده يا شيخ، ده الكلام ده يتعارض مع العلم؟ لا، لا يتعارض مع العلم ولا شيء من القبيل، لان انت اصلا النجم الشمسي مش معروف موقعه في مجره درب التبانه اللي هي المجره اللي بيدور حوالين منها كل النجوم. واحنا قلنا المجرات والنجوم والمجموعات الشمسيه هي مش شمس واحده، ده كل نجم هو شمس بالنسبه لما يدور حوله اكبر من حجم الايه الشمس، وان وجود المجموعات ديت لتوازن الشمس معها. نعم، تظل في مدارها. يعني الشمس لو قلنا مجموعة شمسية اخرى غير المجموعة الشمسية بتاعتنا، في اتزان بين بعض في عوامل الجذب تخلي الشمس تفضل على هذا الحال مع الكواكب بتوعها في مداراتها. والمجرد النجم الثاني يظبط مع نجم ثاني، والثاني يظبط مع ثالث، نعم، ومع رابع ومع خمسه، لغايه ما هم بيقولوا دلوقتي 150 مليار مجره موجودين. كل ما تزود في المجرات في العدد يعني، كل ما تزيد السنوات على الارض بقاء عمر الارض. فالمجره الشمسيه لوحدها لو هي اللي موجوده بس يبقى عمر الارض شهرين. الزمن هيستمر شهرين ويتوقف. لو مجره جت ثانيه ضيف شهرين بقى، مجره ثالثه شهرين، مجره رابعه شهرين، سنه عايز 10 20 مجره. فما بالك لو 1000 سنه، يبقى لازم النجوم تبقى بالشكل ده. نعم. ولو اتسعت الامور وامتدت اكتر يبقى لازم الكون ده هو بهذا الشكل مسخر عشان خاطر هذا الضيف اللي موجود اسمه الانسان. وده اللي اكتشفوه من الناحيه العلميه واتكلموا عنه، ان الكون لابد ان يكون على هذه الضخامه الكبيره جدا جدا لتبقى الارض مستقره في دوران في دورانها، ويستقر الانسان عليها المده اللي ربنا حددها. نعم. عشان كده قال وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل ايه؟ مسمى. مسمى. الأجل المسمى ربنا سبحانه وتعالى حدده بحيث ان يبقى في وقت للساعة، زي ما في وقت يرتبط بالشمس ووقت يرتبط بالايه بالقمر. نعم. كل يجري لايه؟ لأجل مسمى. وربنا يذكر الأشياء ويقول لكل أجل كتاب. لكل أجل ايه؟ كتاب. كتاب. اللي احنا لو جينا مثلا في إشارة إلى هذه الآية، هات كده الجامعة واحد ده من كلام داود في أورشليم. ما الفائدة الإنسان من كل تعب الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضي ودور يجيء، والأرض قائمة إلى الإيه؟ إلى الأبد. والشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق. تشرق. الريح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال، تذهب دائرة دورانا والى مداراتها ترجع الريح. كل الانهار تجري الى البحر، والبحر ليس بملآن. الى المكان الذي جرت منه الانهار الى هناك تذهب ورجع. كل الكلام يقصر، لا يستطيع الانسان ان يخبر بالكل. العين لا تشبع من النظر، والاذن لا تمتلئ من السمع. ما كان فهو ما يكون، والذي صنع فهو الذي يصنع، فليس تحت الشمس جديد. إن وجد شيء يقال عنه انظر هذا جديد، فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا. طيب معلش، هات ثلاثة بقى كده. كل يجري لأجل مسمى. ولكل أجل إيه كتاب. شوف عشان يعبر الكلام ده في الجامعة. هذا في العهد القديم عندهم. نعم. أنت ما فيش غير أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيه البلاغة والإعجاز، وهنا كلام بيديك ما يريد الشخص أن يعبر عنه، لكن بأسلوب فيه نوع من الإيه الركاكة أو نعم. التعبير اللي بيعجز فيه عن الوصول إلى دقة ما ورد في التعبير القرآني اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اقرأ كده. لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السماوات وقت. للولادة وقت وللموت وقت، للغرس وقت ولقلع المغروس وقت، للقتل وقت وللشفاء وقت، للهدم وقت وللبناء وقت، للبكاء وقت وللضحك وقت، للنوح وقت وللرقص وقت، لتفريق احنا بنقرا في الكتاب ده. شايف الرأس جاي من عندهم. لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت والانفصال عن المعانقة وقت. ده التوعد لكل أجل كتاب. كل يدري لأجل ايه مسمى. مسمى. شايف بقى الفرق؟ سبحان الله. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب بس كم؟ للكسب وقت وللخسارة وقت، للصيانة وقت وللطرح وقت، للتمزيق وقت وللتخييط وقت، للسكوت وقت للتمزيق ايه؟ الهدوم يعني الملابس. للسكوت وقت وللتكلم وقت، للحب وقت وللبغضة وقت. يبقى فينا الله محبة بقى؟ ما ينفعش يعني، مش على طول على طول. يقول لك الله محبة، وأحبوا أعداءكم وباركوا لعنيكم، دول بيضحكوا على الناس. نعم. إنه مفيش حاجة اسمها حب على طول ولا بغض على طول. للحب وقت وللبغضة وقت. وللبغضة وقت. للحرب وقت وللصلح وقت، فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به. قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتغلوا به، صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. يبقى الكلام كده على حكمة الإنسان في النظر إلى البداية والنهاية. من أين البداية وإلى أين النهاية، اللي هو متى. عرفت أنه ليس لهم خير إلا أن يفرحوا ويفعلوا خيرا في حياتهم، اللي هو منهج الحياة الإرادة الشرعية. وأيضا أن يأكل كل إنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه، فهو عطية الله. إنسان عطية لإيه؟ الله. عطية الله. طيب الله مين؟ يسوع. ولا الله عز وجل؟ خلي بالك هنا اسم الجلالة هو اللي بيذكروه. يعني الله. ما يدروش يدخلوا يسوع هنا، يشيلوا الله يحطوا الرب. فضيحة. قد عرفت أن كل ما يعمله الله أنه يكون للأبد، لا شيء يزاد عليه ولا شيء ينقص منه، وأن الله عمله حتى يخافوا أمامه. ما كان فمن القدم هو، وما يكون فمن القدم قد كان، والله يطلب ما قد مضى. هو عايزه ليه؟ شوف التعبيرات هنا منقوصة، المعاني مبطورة. نعم. لكن لما تقرأها في القرآن تجد الكمال والراحة النفسية. وأيضا رأيت تحت الشمس موضع الحق هناك الظلم، وموضع العدل هناك الجور، فقلت في قلبي الله يدين الصديق والشرير، لأن لكل أمر ولكل عمل وقتا هناك. وقتا هناك. قلت في قلبي من جهة أمور بني البشر إن الله يمتحنهم ليريهم أنه كما البهيمة هكذا هم. أيوة. إن الله إيه؟ يمتحنهم. ربنا خلق الضرع عشان إيه؟ امتحان وابتلاء. دار ابتلاء وامتحان. أنت لما تقرأ بقية الكلام تجد كأن القرآن يتكلم مع الفارق في من كتب الكلام. دي كتابة بشرية وديت كتابة إلهية. كتابة إلهية وكتاب تلك آيات الإيه؟ الكتاب. يقول وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل إيه؟ مسمى. بس مش محتاج بقى المعانقة وقت والانفصال عن المعانقة وقت. والرأس له وقت والنواح له وقت. النواح وقت. والحب وقت والبغض وقت. وقت والمعاشرة وقت. كل يجري لأجل إيه؟ مسمى. يدبر الأمر. نعم. ده التعبير القرآني بقى. يدبر الأمر تدبيرا كونيا يتعلق بالسماوات والأرض، العرش، الشمس، القمر، كل شيء في الوجود يجري لأجل مسمى بتدبير الله الكوني. نعم. يفصل الآيات أي يبينها آيات الشرعية وتشمل الكون. نعم. ويدبر الأمر الكوني ويدبر الأمر الشرعي لصلاحكم. يفصل الآيات الكونية فيبينها كما يبين، والشرعية عشان تمتثل. ففي التدبير الكوني تعتبر وتلتزم بالتدبير الشرعي. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يبقى أنتوا جعل لكم هذه الدار هي دار امتحان وابتلاء للإيمان بدار الجزاء والعقاب، كل واحد هيتحمل المسؤولية. وها أنت قرأت في كتابهم في الجامعة أن هو يريد أن يصل إلى هذا المعنى، بس شوف المعنى في آية واحدة، آية واحدة عبرت عن أسفار موجودة في الجامعة. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر كونيا وشرعيا، تدبيرا كونيا وشرعيا. يفصل الايه؟ الآيات. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. كل نعم. الكلام دهوت مرتبط بفاتحة الكتاب في قوله بسم الله مش باسمكم. هو الذي صنع هذا عشان ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هو الذي يدينكم. فمعنى المداينة والحساب شو نعم. هو ده اللي جه في قوله تعالى مالك يوم الدين. يبقى اذا الايات عندهم مهما داروا تدور في الفطرة حول فاتحة الكتاب. يعني هم مهما كان المعنى عندهم الصحيح اللي موافق للفطرة، ما هي ناطق مش هو دلوقتي ما يقدرش يهرب منها. نعم. يعني تزوير الفطرة من خلال بنوة المسيح وان المسيح هو الاله وهو الرب وهو اللي عمل وهو اللي ودى وهو اللي صلب نفسه والكلام ده كله. نعم. الكلام ده كله باطل. لكن ما بقي في الكتاب من معاني الحق، يوم ما تحسب انت عايز تفهم الكتاب المقدس صح، احذف منه ما ادخله النصارى واليهود. هنقرب نوصل لمعاني. هتوصل للمعاني اللي جت في القران والسنه. خلاص. ما المؤامره على الكتاب بتاعهم جت من اليهود في ان يحولوا العهد القديم من رساله لصلاح الناس. نعم. والاخذ بايدي البشريه للنجاح في دار الامتحان والفوز في الاخره في دار القرار والبقاء في الجنان، هذه الرسالة حولوها إلى أو نزعوها، يعني نزعوا منها المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل رسالة من أجلها، وربطوها بعلو اليهود في الأرض والتملك فيها والعصبية للملك. نعم. على أن سليمان جاء ملك الدنيا يبقى لازم نملكها زي مملكة سليمان. فأصبح تخطيط للملك بحوله كلام عن إبراهيم إن الأرض دي لك يا إبراهيم مش لحد تاني، ودي حورثها لك وحورثها لأولادك. نعم. وبني إسرائيل اللي هو أولاد يعقوب شمعون له قد كده ويهوذا له قد كده ولوى له قد كده وأفرايم ومش عارف مين، وعد بقى كل الإيه وجاد ونفتالي وتقسيمة الأرض فيما بينهم. وهذه أعطي مراسا لكم من النيل إلى الإيه الفرات. فأصبح الدين بتاعهم بسبب التحريف مرتبط برغبة التملك في الأرض. والنظر إلى العباد على إن هم حسالة منهمش قيمة. نعم. استعبدهم هؤلاء الأنبياء لصالح تملك بني إسرائيل، مع إن هذا الأمر واضح جدا جدا زي ما قرينا في قصة يوسف عليه السلام. نعم. عندهم آخر حاجة عملها يوسف إيه؟ ذل الشعب المصري واستغل جوعه واستعبده، أخذ فضته ومواشيه وأراضيهم وحتى وأراضيهم وأبدانهم وجعلهم عبيد لفرعون. مش ده اللي عمل يوسف عندهم؟ وفرض عليهم الخمس كمان. دي نظرة يهودية، لكن يوسف ما كانش كده. فالمؤامرة اللي دخلها اليهود على الكتاب بتاعهم خربته. نعم. جم النصارى بقى عملوا مؤامرة تانية خالص، أدخلها بولس، إن جاب الوثنيات وحط لهم في دماغهم إن الإله بعت ابنه على كلام الكاثوليك، أو جه بنفسه في حال الناسوت ونزل ودخل في بطن مريم وطلع من بين رجليها يرضع ويدلع ويتشخلع لغاية ما بقى إيه، هو المتحكم في كل حاجة بالعجز. إزاي متحكم في كل حاجة؟ ضربوه إيه؟ وهو كان موجود قبل كده، بس إيه أنتوا مش واخدين بالكم، صارع يعقوب وصارع مش عارف إبراهيم وقال مش عارف إيه وبتاع. فاجتمعت مؤامرة اليهود على مؤامرة النصارى فخلت الكتاب بالشكل ده. يعني لو شلنا مؤامرة اليهود اللي هي تمليك الأرض وملكية الأرض، ومؤامرة النصارى في ربوبية عيسى، هيرجع الكتاب إلى رونقه، هيرجع القريب من الحق. القريب من الحق. القريب من الحق، لأن الأصل مفقود برضه. كل لفظ زي ما قلنا قبل كده، أنت عايز تشيل مؤامرة النصارى، شيل كل لفظ فيه كلمة ابن وحط مكانها عبد، ولي، نبي، أخبرك إزاي؟ وشيل كلمة الآب وحط مكانها الله عز وجل. كل حاجة هتستقيم. بقى صرّج. صحيح. جرب. يعني ممكن النصارى يقولوا والله ما ناخد بالفرض الصحيح. هنستبدل هذه الكلمة لأنها مدخلة. بدليل، عايز تعرف الدليل؟ اقرأ أول إصحاح ورد في الكتاب المقدس. نعم. وقرأ اللي بعده واللي بعده. أنت هتعرف إنها مؤامرة. فرجع كل حاجة لمكانها واقرا الكتاب، هتبص تلاقي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو ده اللي ورا في القرآن. اتضحت الفكرة؟ نعم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن حقيقة دار الابتلاء والامتحان بأمور كثيرة جدا جدا. كيف سخر هذه الخلائق لكي يستخلف فيها الإنسان ويبقى مكرم على بقية الأجناس، مرفوع وله مكانه بحيث يستفيد منها ولا يستفاد منه. انت دلوقتي ايه الفايده منك الاعتداء على الحيوان؟ ما انت قاعد تربيه وتاكله وتعلف وكلام من ده وفي الاخر بتذبحه. صحيح. وبينذبح. احنا لما نتكلم على واحد ونحاول نقلل من رتبته ونقول له ده حيوان، مش كده؟ صحيح. ملوش او كالانعام، ولا اذا كالانعام بل هم اضل من الانعام. لانه مش فاهم حاجه. الأنعام حتى على الأقل ربنا خلقها وسخرها وهي استجابت. فقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي مد الأرض لمين؟ الإنسان. إنسان. وجعل فيها رواسي وأنهارا. الرواسي الجبال. استقرت واستقرت الأرض بسببها. وأنهارا لقيام الحياة فيها. ومن كل الثمرات، من كل الايه؟ الثمرات. جعل فيها زوجين اثنين. جعل فيها ايه؟ زوجين اثنين. الزوجين اثنين اي انواع مختلفة من الثمرات. هات اي حاجة مما يخرج من الأرض هتلاقي أنواع. لو قلت في النخل هتلاقي فيه بلح نوع مسكر أوي. نعم. وبلح سكره خفيف. وبلح تاني تحس كده فيه مزازة، وبلح تاني كذا، أنواع مختلفة. نعم. هات في العنب أنواع، في الخضار أنواع، أنواع وأشكال، مش كده؟ لو أنت بتجيب طماطم بس لا طماطم شكلها طويل وطماطم مدورة، نعم طماطم كذا، هات في الخضار في الفلفل، فلفل كبير وفلفل ايه صغير، صغير احمر واخضر اصفر، ايه ده كل حاجة، زوجين ايه اثنين. اثنين. طب ألا يقصد بزوجين اثنين ذكر وأنثى؟ لا في الثمرات يعني، ما هو اصلا لا يمكن ان يكون في الخلائق استمرار الا اذا كان فيه زوجية، نعم ده في الاصل العام. في الاصل العام، وانه خلق الزوجين الذكر والايه والانثى. ففي الاصل العام مش ممكن هيجي الحيوان الا اذا كان في ذكر وانثى وتستمر في الحياه، مش ممكن هيكون في نبات الا اذا كان في تلقيح للزهره، حتى لو من نفس الشجره. حتى لو من نفس الشجر او غيرها يعني. نعم. فمسألة الزوجية دي بنى الله عز وجل عليها الحياة لينفرد سبحانه وتعالى بالوترية والأحدية والواحدية. فمسألة الزوجية دي الأصل العام فيها حتى من جهة تركيب المادة لا تستقر إلا على الزوجية. صحيح. أنت أما بتشوف مثلا في الدراسات العلمية الحديثة كلها مبنية على إلكترون سالب وبروتون موجب ونيوترون متعادل في السالب والموجب. السالب والموجب. فما كانش في اصل البنيه في التركيب زوج مش هيبان، لكن المقصود من كل زوجين ومن كل الثمرات، الثمره نفسها ثمره ما يؤكل، نعم، ما يعود على الانسان بالنفع، القمح في انواع، الرز في انواع، الشعير في انواع، كل صحيح. حاجه فيها ايه انواع. أنواع. المقصود بالزوجين يعني ايه الانواع، اختلاف الانواع. حتى هو في الايه اللي بعدها وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. النخيل الصنوان اللي طالع من شتلة واحدة بس متفرع لنخلتين جنب بعض. وفي نخلة واحدة طالعة كده. يعني يزرع شتلة تطلع نخلة واحدة أو تطلع نخلتين جنب بعض. أو نخلتين جنب بعض. ما هو أنت بتلاقي شجرة طالعة بطريقة معينة بتطلع اتنين. وواحدة بتطلع واحدة بس. نعم. خد بالك ازاي؟ زي المرأة اللي بتخلف ولد أو بتخلف توأم. على حسب انقسام البويضة. نعم. ففي أمور غريبة جدا يعني حكمة ربنا فيها بادية. نعم. والحكمة ممتدة إلى كل صغيرة وكبيرة في الوجود، مش بس في حكمة الخلق والتنوع والاختلاف. علشان إن الاختلاف ده هو بيدل على ان في ارادة مريد ما جاتش من فراغ. مش كله قطعة واحدة. نعم. لان الاختلاف والتنوع في اللي انت بتشوفه هتقيس الاختلاف الالسن واختلاف الالوان والصور في البني ادم نفسه. واختلاف البصمة من شخص لاخر في التمييز. فمن الذي صنع ذلك؟ ما دي كلها دليل للفطرة. إن الإنسان في فقره يعجز بعلمه أن يصل إلى الكمال اللي ده موجود. نعم. هو شايف قدام منه أنت عاجز. تقف تتكتف كده تلاقيك إنك عاجز. فطاقاتك مهما بلغت تشعر بكمال الحق سبحانه وتعالى وعجزك. لأن الإنسان عمره ما هيبقى إله. بس هو يقول لك أنا في طاقة. أنا أقدر، أنا قوي، أنا كذا، اللي هو فكر البوز والبرمجة العصبية والقوة الذات والثقة في النفس ده عايز يعمل نفسه إله. لأن هما في أماكن أخرى من الديانات الوثنية بيعتبروا الإنسان إله. أو جزء من الإله. أو إن هو نفسه عنده خوارق. يتصرف. حتى الوثنيات اللي ظهرت في الصوفية ظهرت من الفكر ده. قضية القطب المتصرف. فيقول لك الولد عنده خوارق ذاتية. الخوارق الذاتية ديت مش عند حد. ومن هنا ظهرت مسألة إن بعض الحمقى يحاول يثبت إن يقدر يعمل حاجات ما حدش يقدر يعملها غيره. أصل دي عبادة وثنية. يعني موسوعة جنس الأرقام القياسية هذه مبنية على فكرة وثنية. مين أقوى واحد؟ مين مش على أساس إيه؟ العلو في الوصف، شغل الناس عن أمور الحياة. العلو في الوصف. فيجي مثلا بعض الصوفية يقول لك أنا أقدر أعمل حاجة غريبة، هي إيه؟ ومدخل سيخ من خده الأيسر أو الأيمن يدخله في الإيه؟ في الأيسر. أو يحط مثلا إيه بتاع ده، هو سكين أو سكاكين يغرزهم في راسه وما يتأثرش. نعم. أنت خبرك إزاي؟ أو واحد بيمشي على الجمر عشان يثبت إن هو إيه؟ عنده قوة خارقة. خبرك إزاي؟ أو واحد مثلا يفتح بطن واحد ويطلع العذرة اللي فيه. خبرك إزاي؟ إيه ده؟ هو عايز يقول إن يعني أنا كده معناها إنني ولي، انني يعني لي قوة خاصة او عندي تصرف في الكون اقدر اعمل بيه. دي عقيدة وثنية. نعم. عقائد وثنية ضل فيها الناس ضلالا بعيدا. فربنا سبحانه وتعالى لما خلق الاشياء بناها على الزوجية والاحتياج، وخلق الاشياء ليعجز الانسان في دلالته على افتقاره الى ربه. ان يعني دايما يستعين بالله مهما كانت قوته ومهما كان النعم اللي ربنا اداها له. نعم. عشان يبقى موحد صح. فلازم ابداع الصنعه في ايات وعبر لكل الناس. فالله عز وجل لما جعل هذه الاشياء بهذا الشكل وهو المنفرد بصناعتها دل ذلك على ان احنا لنا دور تاني في الحياه. ايه الدور اللي في الحياه بقى اللي احنا مش عارفينه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى هيوضحه لنا، انه لما خلق الاشياء على هذا النحو فهي باسمه لا باسمكم، وانتم مستخلفون فيها ممتحنون مبتلون. نعم. يبقى من الاخر كده امشي صح، شوف الطريق الشرعي فين امشي فيه، فين الصراط المستقيم. فربنا بيقول ايه؟ وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. يعني تعاقب الليل والنهار، فالليل يجي بعد النهار ويغشى، وكلمة يغشي يعني حبة بحبة، ما بيجيش مرة واحدة، في تدرج في تدرج. لأن لو في مثلا إيه كأن الشمس والليل كهرباء، طفي النور اسيب النور، إيه اللي هيحصل؟ النايم كده ساعة ما يفتح لا شو النور، خد بالك مش كده؟ صحيح. عينه ممكن تضيع، انما شوية بشوية يبدأ ايه ضوء الفجر وضوء النهار يطلع شوية بشوية علشان الانسان يقدر يفتح ما يتأذاش. نعم. ويستعد. ونفس الكلام عند النوم، شوية بشوية عشان يلحق يجهز نفسه للنوم. نعم. انما لو جه النوم الساعة كذا السواد جه مرة واحدة كأن الكهرباء واتقطعت، والساعة 6 الفجر أضاء فطلع الشمس كأنها الساعة 12 الظهر. مشكلة دي. نعم. صح؟ صحيح. فيبقى هنا آيات ربنا يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكر فيها كده، شوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى، لماذا صنع لنا هذا؟ لماذا؟ نعم. وفي الأرض قطع متجاورات. قطع المقصود بها إيه؟ التربيعات، إحنا بنسميها تربيعة أو شيء مربع. ألفاظ اللي هي كفدان مثلا، أو فدان التربيعة بتاع فلان تيجي لها فدان، التربيعة بتاع فلان تيجي لها فدانيين، التربيعة. فكلمة تربيعة يعني جاية من إيه؟ مربع أو قطعة لها طول ولها إيه؟ عرض. قطع متجاورات. القطع المتجاورات بتلاقي اشكالها مختلفة لو انت صورتها بطيارة او بصيت وانت ماشي سبحان الله، شوف دي مزروعة إيه، دي مزروعة قمح ودي قضب ودي خضار ودي مزروعة كرنب، فاكهة بس أخبرت إزاي ملفوف، ودي الشكل بتاعها نفسه. بنشوف الإنتاج والإبداع الرباني في الصناعة دي، قطع متجاورات وجنات من أعناب، المقصود بجنات يعني حدائق أو تربيعات فيها إيه أعناب، فالأعناب نعم. عايزة شغل تاني، تعريش معين. تعريشة معينة بيعملوها وحاجات معينة عشان العنب يطلع الإيه، وجنات من أعناب وزرع، زراعة بأنواع، اللي زارع برسيم، اللي زارع ملوخية، اللي زارع ونخيل موجود في وسط هذه المزروعات أو الحقل كله نخيل، صنوان وغير صنوان، هي طالعة بطريقة معينة في شتلة معينة، واحدة تطلع مقسومة اتنين أو واحدة تطلع على نخلة واحدة، نعم، وغير صنوان، كل القطع دي كلها يسقى بماء ايه؟ واحد. في نفس الارض، في نفس الارض، يعني واحد عنده 100 فدان فعامل قطع متجدده، مزروعه كذا، دي مزروعه كذا، دي مزروعه كذا، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الاكل، في الاكل. شوف الفلفل مثلا بانواعه، في فلفل روم كبير جدا، وفي الاخضر، وفي فلفل حراق، وفي شطه، وفي مش عارف ايه. فده انا عايز من دي، لا ده حراق، ده كذا، كل واحد على حسب ايه طبيعته. ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. يعقلون، فكر بقى الحاجات دي كلها جت عشان ايه؟ هي بسم الله لا باسمكم. نعم. ومن نعم الله عليكم ورحمته العامة، عشان ايه؟ عشان رحمته الخاصة، من رحمته العامة لأجل رحمته الخاصة. من رحمته العامة عشان يفضل الابتلاء، نعم، من رحمته الخاصة في سبيل الاهتداء إلى الشريعة والدخول في طاعة الله عز وجل والإيمان بالبعث والإيمان بالجنة والبعد عن النار. نعم، اتضحت. فيبقى الآيات كأنها رابطة مع فاتحة الكتاب في تفسير العلة من وجود الايه، الإنسان. بس هنا تفصيله دي في حد ذاتها كافية سورة الرعد، انها تبين الحقيقة، توحيد الربوبية لله، توحيد الربوبية لله. ولذلك الآيات دي لما نيجي نشوف الاسماء والصفات اللي فيه، ثم استوى، احنا قلنا الاستواء وصف فعل وليس من اسماء المستوي. وسخر تسخيرا فهو المسخر، مسخر ليس من اسماء الله، والتسخير وصف فعل لله تبارك وتعالى. نعم. كل يجري لاجل مسمى، يدبر الامر، دبر تدبيرا فهو المدبر. التدبير وصف فعلي، ودبر فعله، والمدبر ليس من أسمائه، لم يرد بها توقيف. والأمر أمر الله تبارك وتعالى هنا صفة من إيه؟ من صفاته، صفات الفعل. يفصل الآيات، وفصلناه تفصيلا، فالتفصيل وصف فعله، وفصل فعله، والمفصل ليس من أسمائه، نعم، لم يرد به توقيف. والآية كلها شاهد لتوحيد الربوبية، ونهايتها دعوة لتوحيد العبودية، أو شاهد تحت العبودية. وهو الذي مد الأرض، مد مدا، والاسم هيبقى المادد، المادد ليس من أسماء، ليس من أسماء، والمد وصف فعله، ومد فعله، وجعل جعل جعلا، والجاعل من أسماء المقيدة عشان ورد بها التوقيف. والجعل هنا بمعنى الخلق، جعل بمعنى خلق، وده جعل كوني، يعني في جعل شرعي، في جعل شرعي، وفي جعل ايه كوني. يغشي الليل النهار أغشى يغشى الليل والسفل. النهار يغشي غش تغشية هو المغشي، فغش فعله والتغشية وصف فعله، والمغشي ليس من أسماء لأن لم يرد بها إيه نص. احنا قلنا الأسماء لازم يكون فيها نص سواء مطلقة أو إيه مقيدة. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالآية برضو شاهد لتوحيد الربوبية وداعية إلى توحيد العبودية عن طريق التفكر. نعم. في نهايتها يعني. كذلك في قوله وفي الأرض قطع متجاورات، شاهد توحيد الربوبية وأن كل حاجة باسمه لا باسمنا. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، كل ده شاهد توحيد إيه الربوبية. الربوبية. يسقى بماء واحد أي يسقيه الله بماء واحد. والساقي ليس من أسمائه، والسقية وصف فعله. نعم. بماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ممكن إحنا اللي نفضل، لكن هنا نفضل أي يفضل الله بعضها على بعض في الأكل. للناس يعني. نعم. مش هو اللي هيفضلها. ولذلك أنا أرى أن كلمة ونفضل بعضها على بعض في الأكل لا هي سليمة، مش فاهم. لا سليمة أعتقد سليمة. يعني فضل تفضيلا فهو المفضل، فالمفضل ليس من إيه من أسمائه، والتفضيل وصف فعله، وفضل فعله سبحانه وتعالى. إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. فالآية برضو شاهد توحيد الربوبية، ونهايتها شاهد دعوة إلى توحيد العبادة لله تبارك وتعالى. نعم. جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نكمل بإذن الله في اللقاء القادم. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا ربه.